هذا هل واضع السعر؟ هل هو يبيع بهذه الطريقة بسعر التقسيط ولا بسعر النقد؟ السعر متساوي. هذا متساوي في نظر الشاري، لكن في نظر البايع بجوز انه وضع السعر سعر التقسيط. الاسعار محددة يا شيخ. انا عارف يا اخي، بس اللي وضع السعر هو التاجر، اليس كذلك؟ نعم، وضع السعر التاجر. نعم. اليس هو الذي يضع السعر؟ نعم. نحن نرجع بقى منقول هذا التاجر، انا راح اغير المثال تبعك. في بعض البلاد في بعض التجار الكبار يبيعوا سياراتهم بسعر واحد، سعر النقد وسعر التقسيط. سمعت هذا المثال في الشريط في الكويت يعني. كويس. واحسنت جدا. هذا ما بيخرج المسألة عن مخالفة الشرعية بيكون واحد السعر، لانه كما سمعت بالشريط وبتتذكر الان انه هذا التاجر كان من قبل يظلم نصف زبائنه، الآن يظلم الجميع. فهدول بقى عندكم عم يبيع بنص نقدا ونصف تقسيطا، فإن كان نصف التقسيط عمله على حساب على طريقة الكويتي بيكون يعني مكانك واضح، بمعنى ارتكب الحرام. لكن التجار عندكم معروفين انهم كفار، وأنه لا يحرمون ولا يحللون. حينئذ المسألة تتعلق بالشاري، فالشاري ينبغي أن يكون على حذر من أن يؤخذ منه بطريق الربا وهو يجهل. هذا الذي يمكن أن يقال بمثل هذه الصورة التي قدمتها. يعني هذا الكرت الذي أستخدمه في شراء هذه الأغراض يعني يجوز في هذه الحالة؟ ما أدري، أنا ما صور لك الصورة إذا كان محسوب فيها قيمة الكرد بسبب هالإضافة. لا مش محسوب، متأكد يعني. هذا الكرد من أين هذا الكرد؟ إيه؟ هذا الكرد من أين حصلته مثلا؟ من شركة. إيه، الشركة في ظنك تعمل كارت مجانا ولا بلاش؟ تدفع اشتراك سنوي. اشتراك سنوي لمين؟ الشركة. يعني الذي يأخذ الكارت يدفع اشتراك سنوي. كيف؟ الذي يأخذ الكارت يدفع اشتراك سنوي. يدفع اشتراك سنوي. طيب انت بالصورة الاولى قلت انه اللي اشترى السيارة وبعدين ما دفع اللي ايش ما دفع الثمن. ثمن ايش؟ ما دفع الثمن مثلا. ثمن ماذا؟ البنطال، عن البنطال او السيارة ما يدفع ربا، يعني يذهب الكرت يدفع الكرت منه. والسيارة عنده؟ لا، السيارة بتروح. كيف تروح؟ كيف تروح؟ يعني تروح بالشركة. إذا يكون هو استعملها. استعملها بس ما تشيل من إفلاسه وتأخذ الشركة للسيارة. يعني المسألة فيها غرابة، ما بيكون دفع هذا الشاري شيء واستعملها سنة سنتين ثلاثة واستعصى وما دفع قيمة السيارة، ترجع الشركة بتاخذ السيارة منه ولو كانت محطة من شر تحطيم ولا بتلاحقه قضائيا بثمنها؟ لا، هو في امريكا يعمل الافلاس ولو كان 100,000 عليه يعمل الافلاس انه لا يستطيع السداد. وهو غير مفلس؟ لا، يكون مفلس هو.

ولذلك أطلت النفس معك، وصلت بي نهارا أقول معذرة أنا منكب الآن على الدراسة والمطالعة والتعليق والكتاب ونحو ذلك. أهلك الله. الله يحفظك. نطول في إقامتك في أمريكا. ادعينا يسهل رجل الخروج من هون. نحن عاوزينك هون. يلا عجل عجل. هل أنت عمر؟ نعم. زكريا. عفوا. إذا عدت إلى الأردن. إيه. الجيش يعني باخذني. آه. وديش باقي باقي عليك لتخلص؟ من وين؟ من الجيش؟ إيه. ما تحصل واحد هذا عمره؟ هذا عمره؟ الله المستعان. مثل ما في بدل؟ إيه؟ بدل بدل بدل نقد. ما فهمت؟ في بعض البلاد العربية بدل عن العسكرية. أنا إلي أولاد كثر. أينهم أينهم أينهم؟ خلصتهم بالمال. دفعنا عن كل ولد 5000 دينار. الله أكبر. آه حتى خلصنا من الخدمة التي أصلها فرض ومصيرها اليوم ذنب. آه فإذا احرص أن تجمع المال حتى تخلص حالك، تفدي حالك بالمال مثل الأسرة. موفق لكل خير. هل سميت اسمك وانا ما التقطت اسمك؟ زكريا. زكريا. اهلا اهلا مرحبا بك. سلم على الشيخ. عندي واحد من اخواننا من الزرقاء اسمه ابو احمد ابو ليلى، تعرفه؟ ابو ليلى بعرفه. ايه واخر اسمه علي الحلبي، تعرفه؟ هما الآن عندي وهما يقرئانك السلام. عليك وعليهما السلام. وجزاك الله خير. هل من حاجة أخرى؟ بدنا سلامتك يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت مسبوقا في الصلاة، فلما سلم الإمام نسيت أنني مسبوق، فهممت أن أسلم معه. فلما التفت إلى جاري وهو مسبوق مثلي رأيته هم في القيام، فتذكرت فقمت. فهل هذا يعد سهوا ويحتاج إلى سجدتي السهو؟ المسألة لها وجهان. إن كنت سهوت قبل انفصالك عن الإمام فلا سهو عليك، وإلا فعليك السهو. جزاك الله خير. عارف أن تحصل بعد ما هو كذلك بعد ما سلم الإمام. وطبعا نحن نعلم أنه تسليمة واحدة تنتهي الصلاة. نعم. شيخنا بالنسبة لرواية أبي الزبير ونحن في يعني نتفيأها كما يقال، يذكر شيخنا في بعض كتب التراجم أن شعبة قال في صدر 400 حديث عن أبي الزبير لكني ما حدثت فيها. وأيضا يذكر شيء آخر أنه قال استحلفت أبا الزبير أنت سمعتها من جابر، فحلف لي أنه سمعها. فكيف يعني نفسر هذا في ضوء ما عندنا في هذه القضية؟ ما في إشكال، بس قبل إزالة إشكال ينبغي أن يبنى على التحقق من صحة روايتين. نعم. فإذا افترضنا صحتهما فإزالة الإشكال بما يأتي. نعم. الرواية الأولى تحمل أنها كانت قبل الرواية الأخرى، أي قبل استحلافه. نعم. بمعنى شعبة لكونه ليس مجرد حافظ بل حافظ ونقاد للرجال كما تعلم، فهو يعلم أن أبا الزبير مدلس و